بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم بأنه أهلك كثيرا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل، فمنهم من أهلكها بياتا أي ليلا، ومنهم من أهلكها وهم قائلون أي في حال قيلولتهم، والقيلولة الاستراحة وسط النهار، يعني فاحذروا تكذيب رسولي صلى الله عليه وسلم لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وقوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، وقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، ثم بين أنه يريد تهديدهم بذلك بقوله: وللكافرين أمثالها، إلى غير ذلك من الآيات. وقد هدد تعالى أهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلا في حالة النوم أو ضحا في حالة اللعب، في قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات بقوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قوله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي أهلكها في حال البيات أو في حال القيلولة لم يكن لهم من الدعوة إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. وأوضح هذا المعنى في قوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال ابن جرير رحمه الله: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. حدثنا بذلك ابن حميد، حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الله: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم، وبين في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم، ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. قال في الأول: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ وقال في الثاني: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟

في بطلانه وتناقضه. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.